لكنني اضطررت واحتجت إلى سيارة الوالد لكي أوصل زوجتي لأهلها، ورجعت واشتريت سيارة جديدة من مالي الخاص، ثم ذهبت إلى الزوجة وأرجعتها إلى بيتي من غير ما تدري عن الطلاق الذي حدث في وقت الزعل، وتندمت على ما حدث وأتوب إلى الله، ثم أعدكم ألا يتكرر مني هذا الطلاق مرة أخرى، أفيدوني أفادكم الله. إذا كان المقصود من هذا الطلاق منع نفسك من ركوب سيارة الوالد وحتى تجتهد في شراء السيارة الجديدة، وليس قصدك فراق أهلك وإيقاع الطلاق عليهم، وإنما أردت بذلك منع نفسك من ركوب سيارة الوالد وحتى نفسك على شراء السيارة الجديدة، فهذا الشيء يكون في حكم اليمين، وطلاقك هذا في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين ويكفي ولا يقع الطلاق والحمد لله. أما إن كان قصدك إيقاع الطلاق إن ركبت سيارة أبيك فإنه يقع طلقه على زوجتك، لأن الثلاث في كلمة واحدة تعتبر واحدة في صحيح قولي العلماء، ويكون جماعك لها بعد ذلك مراجعة ويقع عليها طلقة إذا كان لم يسبقها شيء، فإن كان سبقها طلقة تضاف إلى الطلقة السابقة. أما إن كان سبقها طلقتان فهذه تكون الطلقة الثالثة ولا تحل لك إذا أردت إيقاع الطلاق. أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من ركوب سيارة الوالد وحتى نفسك على شراء السيارة الجديدة، فهذا مثل ما تقدم حكم يمين، وعليك كفارة اليمين، وزوجك معك لا يقع عليها طلاق والحمد لله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السودان من الصادق ميم ألف، يقول في رسالته: علمنا مما سبق في هذا البرنامج بأنه لا يقع الطلاق على الحائض والحامل، فهل لا يقع إطلاقا أم أنه يقع بعد الطهر، أفيدونا أفادكم الله. طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء خلافا لقول الجمهور، جمهور أهل العلم يرونه يقع، يرون طلاق الحائض يقع وطلاق النفاس يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين وأفتى به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو تلميذ العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم، هذا الطلاق لا يقع لأنه خلاف شرع الله، لأن الله شرع أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها، هذا هو الطلاق الشرعي. فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ولا يقع على الصحيح من قول العلماء، لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمعنى طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن العدة، أن يكن طاهرات من دون جماع أو حوامل، هذا هو الطلاق للعدة. أما طلاق الحامل فإنه يقع، طلاق الحامل يقع عند أهل العلم، ومن قال إنه لا يقع فقد غلب، طلاق الحامل يقع عند أهل العلم، فإنما الذي لا يقع هو طلاق الحائض والنفساء، وهكذا الطاهر التي ليست بحامل إذا كان في طهر جامعها فيه ولم يجد حملها، هذا في أصح قول العلماء لا يقع، لأنه خلاف شرع الله، ولأنه في حال لم يشرع الله فيها الطلاق كما تقدم. وبعض العامة يهم ويقول إن طلاق الحامل لا يقع، فهذا غلط، هذا من أقوال العامة لا أصل له في الشرع ولا أصل له في كلام العلماء، الحامل يقع الطلاق عليها، فينبغي أن يفهم ذلك. نعم، جزاكم الله خير. سؤاله الثاني: الأخ الصادق من السودان يقول: أنا أعمل تاجر، فهل يجوز لي أن أزن بالقرطاس أي كيس الورق أم لا يجوز ذلك، خاصة إذا كان المشتري ليس لديه إناء يأخذ فيه البضاعة؟ يقول: هل يجوز لي أن أزن بالقرطاس أي كيس الورق يضع في كفة الميزان ويزن به، أم أن هذا يؤثر على الوزن؟ لم أفهم جيدا مراد السائل، وإن كان مراده أن الشيء الموزون من حبوب أو شاي أو قهوة أو غير ذلك يضعه في قرطاس ثم يزنه ويلاحظ أن هذا القرطاس لا يخل بالوزن فلا بأس بذلك، إن كان القرطاس خفيف أو يزاد الوزن قليلا في مقابل القرطاس فلا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خير. سؤاله الأخير يقول: هل يتجوز قراءة القرآن في السوق في الوقت الذي لا يكون لدي فيه عمل؟ لا بأس أن تقرأ القرآن في دكانك أو في مبسطك أو في بقالتك، إذا كنت فارغا تقرأ ما تيسر من كتاب الله أو تذكر الله أو تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا طيب. عند وجود الفراغ تشتغل بذكر الله عز وجل، بقراءة القرآن، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلعة الكتب المفيدة، كل هذا طيب، كله طيب. بارك الله فيكم. وفي آخر رسالته أضاف سؤالا رابعا قال فيه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فيسأل عن معنى الاستواء. قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فسره علماء السنة بأنه العلو والارتفاع، يعني ارتفع فوق العرش وعلى فوق سبحانه وتعالى بدون كيد. أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، يقولون في صفات الرب عز وجل إن الواجب إثباتها وإبرارها كما جاءت بلا كيف، يعني نثبتها لله ونؤمن بها وأنها حق، ولكن لا نكيفها، لا نقول إنها بكيفية كذا وكيفية كذا. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه وأحد الأئمة الأربعة، سئل رحمة الله عليه عن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق طويلا ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الواجب على أهل العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن العظيم أو السنة الصحيحة، وأن يمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأنها صفات الله وأنها أسماؤه وأنها حق وأن معانيها حق يليق بالله جل وعلا، معانيها حق تليق بالله لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فالاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، وهو معلوم من حديث اللغة العربية، ولكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف استوى، ولا نقول إنه استوى على عرشه وارتفع فوق عرشه ارتفاعا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في صفاتهم، لا في الاستواء ولا في غيره، لقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا سمي له ولا كفوا له ولا ند له سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يؤمنوا بهذه الصفات: الاستواء والرحمة والسمع والبصر والغضب والوجه واليد والقدم والأصابع وغير هذا من صفات سبحانه وتعالى، كلها يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل لصفات الله ولا تكييف لها ولا تمثيل لها، بل يقال إنها حق وإنها ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يشابه الخلق في شيء من صفاته جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. الرسالة الخامسة في هذه الحلقة وردت من السائل محمد بن عبد الرحمن الخميس، يقول: هناك جماعة يصلون في مسجد في الدور الثاني والدور الثالث من عمارة مبنية على مقبرة، فهل صلاتهم فيها جائزة فيستمروا فيها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت العمارة مستقلة وليس فيها في محل الصلاة قبور فإن الصلاة صحيحة، يصلوا في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث، يصلوا في هذه الأدوار سواء كان في الأول أو في الثاني أو في الثالث فالصلاة صحيحة. أما إن كانت بقى القبور في نفس الأدوار أو في الدور الأول وصلوا في الدور الأول فالصلاة عند القبور وبين القبور لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولو كان حولها قبور ما دام الأرض سليمة، الأرض سليمة لا ليس فيها قبور، أرض العمارة بنيت عليها العمارة سليمة من القبور، ولكن حولها قبور أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها فلا يضرها ذلك إذا كانت الأرض سليمة ليس فيها مقبرة. أما إن كانت الأرض من المقبرة وتصبوها فصارت غير صحيحة، لا يصلى في العمارة لا في الدور الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، لأنها تابعة المقبرة ومغصوبة، فلا يحل لهم البقاء فيها ولا الصلاة فيها، بل يجب أن تزال من المقبرة لأن هذا ظلم وعدوان على المقبرة. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل أحمد علي معوضة، طالب من أبناء اليمن الشمالي في جامعة الملك سعود بالرياض، يقول في رسالته: إذا طلق الرجل زوجته بقوله هي طالق هي طالق هي طالق في وقت واحد، فهل تعتبر عليه طلقة واحدة ويأثم بالباقي أم تعتبر عليه ثلاثا؟ كذلك إذا قال لها هي طالق طلاق خلوع لا نية رجوع، فما الحكم في هذا؟ إذا قال الزوج يخاطب زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال يقصدها هي طالق هي طالق هي طالق، أو قال تراك طالق تراك طالق تراك طالق، أو قال تراك مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة، أو أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة، أو هي مطلقة وهي مطلقة وهي مطلقة، فيقع الثلاث، يقع عليها الطلقات الثلاث. وهكذا لو قال طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، أو طالق وطالق وطالق، كل هذه الألفاظ وأشباهها يقع بها الثلاث. إذا كانت ليست حيضة ولا نفساء ولا في طهر جامعها فيه، بل كانت سليمة، كان الطلاق هذا في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل، فإن هذا الطلاق يقع وتحرم عليه حتى تنكح زوج غيره. أما إن كان حلقا طالق، إن كان حين قال هي طالق هي طالق هي طالق، ما قصده الثلاث، إنما قصده الأولى وأراد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى وتفهيم الزوجة، فلا يقع إلا الأولى. لكن المقصود حين قال هي طالق هي طالق هي طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، مقصود الأولى وأعاد الثانية والثالثة لأجل تفهيم المرأة أو لتأكيد الأولى، هو أعلم بنيته والله لي حاسب عن نيته. فإذا أراد بهذا تفهيمها الأولى أو تأكيد الأولى ولم يريد إيقاع الثانية ولا الثالثة، فإن لا يقع إلا واحدة فقط حسب نيته، يعني ما أراد إلا واحدة، وإنما أراد بقوله هي طالق هي طالق الثانية والثالثة تأكيد الأولى وتفهيم الزوجة، هذا لا يقع إلا واحدة. أما إذا كرر ذلك وقصده الثلاث أو ما له نية فكرر بغير قصد الطلاق، حين قال هي طالق هي طالق هي طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، أو مطلقة مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة، أو هي مطلقة هي مطلقة هي مطلقة، هذا يقع الثلاث. ما أراد إلا يقع الثلاث، ما أراد أو ما أراد شيئا إلا الطلاق، هذا يقع الثلاث. مثل ما قال أنت طالق ثم طالق ثم تقع الثلاث. أما إذا أراد من التكرار تأكيد الأولى أو تفهيم الزوجة، حين قال هي مطلقة هي مطلقة، أو تراك مطلقة تراك مطلقة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أراد تفهيمها الأولى أو تأكيد الأولى، فهو على نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بخلاف لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق هذا يقع الثلاث، ولو قال نويت الأولى هذا ما هو محل تأكيد، لما أتم ثم دل على أنه أراد الثانية والثالثة. بارك الله فيكم. طيب الجملة كذلك طالق طلاق مخلوع أو طلاق خلوع لا نية، هذا لا يقع منه إلا واحدة، أنت طالق طلاق خلوع لا نية خلوع فيه، هذا لا يقع إلا واحدة على الصحيح. نعم الله فيكم. يسأل ثانية ويقول إذا توضأ الرجل للصلاة وقابل في طريقه نصرانيا أو يهوديا وصافحه، فهل يبطل وضوءه؟ وما الحكم في دعوة المسيحي لتناول الطعام في بيت المسلم؟ إذا صافح النصراني أو اليهودي أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل، فعلى طهارته، لكن ليس له أن يصافحهم، ليس له أن يبدأهم بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، والمصافحة أشد، إذا كان لا يبدأ بالسلام فالمصافحة أشد، فلا يبدأهم ولا يصافحهم، لكن إذا بدأوه السلام وصافحوه فلا بأس بالمقابلة، أما أن يبدأ لا يبدأ. أما دعوته للوليمة دعوته للطعام هذا في التفصيل، كان دعاه لأجل الترغيب في الإسلام ونصيحته وتوجيه الإسلام لقصد صالح أو لأنه ضيف نزل به، هذا لا بأس به. أما يدعوه للطعام لأجل الصداقة والمؤانسة لا، ما ينبغي له، لأن بينه وبينه عداوة والبغضاء. نعم. وأخيرا يسأل الأخ أحمد علي معوضة في رسالته فيقول هل صحيح أن الجن تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو تتكلم بصوتها في دون أفادكم الله؟ نعم، الجن تلتبس بالإنسان، تلتبس به على صفة خاصة حتى تنطق على لسانه، يتكلم على لسانه بأشياء يعرف صوت الجن من صوت الإنس، وهذا واقع قديما وحديثا. وهو المجنون يلتبس به الجن، هو المجنون يتكلم الجن على لسانه، أعطوني كذا أعطوني طيب اذبحوا لي كذا افعلوا كذا ترى انت راه في المحل الفلاني، بصوت يسمعه الناس غير صوت الإنس، هذا شيء يقع ومن أنكره فقد غلط. هذا التباس الإنس الجن بالإنس، وبهذا يكون مجنونا يحتل بعقله ويضطرب، فإن ذهب عنه وفارقه رجع إليه عقل. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من يوسف محمد بابكر، سوداني مقيم في المملكة في تربة القوم، يقول: لقد حلفت قبل سنة بكلمة علي الطلاق، وذلك لابن أخي، حيث يريد أن يذهب إلى مكان لا أريده أن يذهب إليه، وقد رفض الرجوع، واستمرت المقاطعة مدة سنة كاملة بيننا، ثم أرسل إلي خطاب. قال: عليه الطلاق، وهو يريد أن يمنع ابن أخي. اقرأ كما قال. بكلمة علي الطلاق، لا يدي ولا يدك إذا لم ترجع معي، وكان ذلك لابن أخي، وهو يريد أن يذهب إلى مكان كنت لا أريده أن يذهب إليه، ورفض الرجوع معي، واستمرت المقاطعة مدة سنة كاملة، لا سلام ولا كلام بيننا. وبعدها أرسل ابن أخي خطابا يطلب مني أن أسامحه، وعند قراءة الخطاب تأثرت وكتبت له بالمسامحة، وأعرفكم بأنني متزوج بامرأتين، فهل يقع الحلف على الاثنتين أم على واحدة؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا فيه تفصيل. إن كنت أردت بهذا الطلاق منع من الذهاب إلى الجهة التي تريد منعه منها، وأن يرجع إلى قولك، وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما قصد تخويفه والتشديد عليه لعله يوافق ولعله يترك ما أردت تركه، ما أردت تركه له. هذا حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين في مسامحته، ولا يقع الطلاق على زوجتيك جميعا، إذا كان المقصود من هذا هو حثه، المقصود هو حثه على الرجوع إلى قولك وترك ما أراد، وليس قصدك إيقاع الطلاق على زوجتيك، فهذا حكم اليمين. أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأنك متى سامحته وتركت ما قلت من أجله أن الطلاق يقع على زوجتيك، فأنت على نية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق على زوجتك جميعا، إلا إذا كنت أردت واحدة منهما فأنت على نية أيضا. أما إذا كان المقصود تخويفه وتحذيره من هذا العمل، ولم ترد أنه متى فعل هذا العمل أنك لا تصالحه، وأنك متى صالحته يقع الطلاق على زوجتك، أنت إذا كنت نويت هذا فأنت على نية من وقوع الطلاق. وإذا كنت ما نويت ذلك، وإنما نويت وأردت قصد منعه من هذا العمل وتخويفه حتى لا يفعل، ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتيك، فإن الأعمال بالنيات وعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلي البرنامج من العراق، من محافظة كركوك، من المستمعة زهراء، تقول في رسالتها: تقدم لي شاب وطلبني من أهلي، وتم عقد قراني عليه، واشترى لي الحلي الذهبية، وأسس لي بيتا كاملا، وفي ليلة الزفاف رفضته، لا أعلم لماذا، فطلقني. ثم تقدم لي شاب آخر وعقدنا القران، وفي ليلة الزفاف رفضته أيضا، وأردت الطلاق منه فطلقني، وأنا الآن حائرة، لا أعرف ماذا أفعل، ولا أعرف لماذا أخاف من الزواج، وأنا أكره الرجال جميعا، وقد يكون كرهي لهم هو أنني أثناء خروجي من بيتنا لقضاء بعض الحاجات أتعرض للسب والشتم من الرجال، فأصبح الرجال جميعا في نظري لا شيء، بل هم صنف واحد مع احترامي لأهل الخير منهم، فماذا عساي أن أفعل؟ وهل علي إثم في رفض الرجلين السابقين اللذين عقد نكاحي عليهما أم لا؟ وما هي الأدعية التي يمكن أن تقال في ليلة الزفاف؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان الرفض لهما بسبب بغضة حدثت في القلب وكره وقع في القلب لم تستطيع دفعه، فلا شيء عليك، الله الذي يجمع قلوبه سبحانه وتعالى. أما إذا كان مجرد تساهل وهوى، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن طلب الطلاق من دون عذر أو لا يجوز. الواجب على المرأة لا تطلب الطلاق إذا كان ما هناك موجب لطلب الطلاق. فإن كان نزل بك كره لهما وبغضاء لهما، لم تستطيعي أن تجيبي إلى الدخول على الأول والثاني لما وقع في قلبك من الكراهة الشديدة حتى لم تستطيعي، فهذا شيء غلبك والأمر إلى الله، وليس عليك به شيء. أما إن كان مجرد تساهل ومجرد طاعة للشيطان، هذا لا يجوز، فالواجب على المرأة أن يتم الإقران، أن تجيب إلى الدخول وأن تمكن الزوجة منها كما شرع الله سبحانه وتعالى. والآن عليك سؤال أن تدعي الله جل وعلا أن يزيل ما في قلبك من كراهة الرجال الطيبين، ويشرح صدرك للزواج الشرعي، وتلحي على الله، والله يحب الإلحاح في الدعاء سبحانه وتعالى، يقول ادعوني أستجب لكم. فعليك أن تلحي في الدعاء وتخرج الدعاء في مثل السجود، في آخر التحيات، في آخر الليل، في كل وقت. عليك أن تسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للزواج، وأن يزيل ما في قلبك من كراهة الرجال الطيبين، وأن يسهل لك الزوج الصالح. وإذا حصل ذلك فعليك أن تجيبي إلى الدخول، ولا تطاوعي الشيطان في طلب الطلاق. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من سائلة من المدينة المنورة لم تذكر اسمها، ورسالة مختار نور الدين، ورسالة منصور الدوسري من الخرج، ورسالة الصادق ميم ألف من السودان، ورسالة محمد بن عبد الرحمن الخميس، وأحمد علي معوضة، ويوسف محمد بابكر، وأخيرا رسالة الأخت زهراء من محافظة كركوك من العراق. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وأخيرا نستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.